واجعلنا للمتقين إماما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، القائل في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أيها الإخوة والأخوات، روى ابن ماجة عن جابر رضي الله عنهما قال: لما رجع مهاجر الحبشة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: حدثوني أو أخبروني بأعجب شيء أو بأغرب شيء رأيتموه في المدينة. فقال بعض الفتيان: نعم يا رسول الله. بينما كنا جلوسا ذات يوم، إذ مرت عجوز من عجائزهم ورهبانيهم، وهي تحمل على رأسها أو فوق رأسها قلة ماء، وبينما هي تمضي في طريقها تقدم لها الشاب فدفها ودفعها من خلفها حتى طاحت وانكبت على وجهها فانكسرت قلتها. فقامت والتفتت إليه وقالت: ستعلم يا غدر، ستعلم يا غدر، إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين. وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون، أتعلم أمري وأمرك عنده غدا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقت صدقت، كيف يقدس الله قوما لا يؤخذ لضعيفهم من قويهم. أيها الإخوة والأخوات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الدورة المباركة، دورة التواصل البصري ولغة العيون ولغة الجسد، كيف لا، والعين من أهم الأمور التي ينبغي على المتحدث والمتكلم أن يهتم بها. لقد اهتم بها الله عز وجل في كتابه، والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته، والشعراء والمحدثون والمتكلمون ذكروها كثيرا. ولذلك مما يقال: العين تبدي في عيني محدثها إن كان من حجبها أو من أعاديها، عينيك قد دلتا عيني منك على أشياء لولاهما ما كنت تدريها. إن كتمون القلى نمت عيونهم، والعين تظهر ما في القلب أو تصف. وقال آخر: إذا قلوب أظهرت غير ما تغمر أظهره، إذا قلوب أظهرت غير ما تغمره أنبأتك عنها العيون. وقال آخر: والعين تبدي الذي في نفس صاحبها من المحبة أو بغضا إذا كان، والعين تنطق والأفواه صامتة حتى ترى من ضمير القلب تبيانا. أيها الإخوة والأخوات، العين، العيون لها لغة، ولكنها لغة معروفة. العيون بها نشرح وبها نجرح وبها نرفض وبها نسمح، بها نستعطف وبها نهدد وبها نعبر وبها نتواصل وبها نهش وبها نبش، بها يمكن أن نكشف عالمنا الداخلي لمن حولنا، وبها نكتشف خفايا عوالمهم الداخلية. أيها الأحبة الكرام، في هذه الدورة المباركة التي سنتعرض فيها للإشارات، إشارات العيون وإشارات اليد وإشارات الوجه وتعابيره، نعم، وسنتعرف على أمور سنذكرها بإذن الله عز وجل. إن الإشارات هي المخاطبة الصامتة، أو هي لغة التفاهم العامة، وهي في كثير من الأحيان صوت الشعور وعبارة الوجدان. فالغاضب يتقبض جبينه ويعبس وجهه ويقبض أصابعه بدافع شعوري أو من غير إرادة. لهذا كان للإشارة أثر في إثارة الانتباه والشعور وتقوية الدلالة، لأن المعنى معها تدل عليه دلالتان أو ثلاث، إحداها لفظية والثانية صوتية والثالثة تلك الإشارات البيانية. وقد جاء في البيان والتبيين الإشارة واللفظ شريكان، ونعم العون هي له ونعم الترجمان هي عنه، وما أكثر ما تلوب عن اللفظ وما تغني عن الخط. وبعد، فهل تعد الإشارة أن تكون ذات صورة معروفة وحلية موصوفة على اختلاف في طبقاتها ودلالاتها؟ وفي الإشارة بالطرف والحاجب وغير ذلك من الجوارح مرفق كبير جدا. أيها الأحبة الكرام، سنأخذ في هذه الدورة بإذن الله عز وجل، أو سنتحدث عن مفهوم عناصر التواصل البصري الفعال. أيضا سنتحدث عن أهمية لغة الجسد في التواصل البصري. أيضا سنتحدث عن تقنيات مستخدمة في التواصل البصري. سنتحدث عن دلالات وإشارات لغة الجسد. سنتحدث أيضا عن فوائد استخدام لغة الجسد في التواصل البصري، وسنذكر بعضا من أساليب قراءة لغة الجسد، وسنذكر بإذن الله عز وجل لغة الجسد منهجية في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسنذكر بعضا من القصص والأحاديث عليها. وسنختم بإذن الله عز وجل بأمرين اثنين، سنختم بخطوات عملية للتواصل البصري ولغة الجسد، وسنختم بمراجع مهمة ونصائح عامة بإذن الله عز وجل. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في هذه الدورة المباركة. مفهوم عناصر التواصل البصري الفعال. التواصل البصري يعني القدرة المشتركة بين الملقي والسامع، من جانب المتحدث والسامع، على تفسير وفهم الرسائل والإشارات غير المنطوقة، والتي تتم باستخدام جميع العناصر البصرية، من أهمها لغة الجسد وتعابير الوجه والعناصر البصرية المتنوعة التي تعزز هذا المفهوم. نعم أيها الإخوة والأخوات، وأيضا يحتاج الإنسان أيضا أن يحدد الجمهور المستهدف. لماذا؟ لأن لكل جمهور حديثه، فلأن الخطاب لما تتكلم مع الرجال سيكون غير لما تتكلم مع الرجال والنساء، والخطاب لما يكون مع الشباب غير لما يكون مع الصبيان أو مع الفتيات. ولهذا فينبغي على المتحدث أن ينتبه لمثل هذا، ثم تحليل احتياجات وتوقعات الجمهور أو الناس الذين يستمعون هذا الخطيب أو هذا المتكلم. من خلال فهمك أيها المتحدث لاحتياجات وتوقعاتهم يصبح لديك القدرة على اختيار الأساليب المناسبة والأمثلة المطلوبة في التواصل البصري معهم، ويصبح لدى المستمعين أيضا القدرة على الاستفادة القصوى من تلك العناصر التي أنت تتحدث عنها. إذن ما هي التقنيات المستخدمة في بيئة التواصل البصري؟ هل هناك تقنيات؟ نعم، نتحدث أولا عن بيئة التواصل، وهي قسمين اثنين: بيئة التواصل عامة، والتي هي يكون فيها خطاب عام للجماهير مثل المحاضرة والخطبة والدرس واللقاء المفتوح وغير ذلك. الثاني بيئة تواصل خاصة، هذه البيئة تهدف لتحقيق أهداف مخصصة ومحصورة على فئات محددة بأعداد محددة ذات أهداف محددة تهم المشاركين، مثل ماذا؟ مثل المقابلة والدورة التجريبية وورش العمل والاجتماعات وجلسات الحوار وغيرها. هذا أولا. ثانيا التقنيات المناسبة للتواصل، سنذكر بعض التقنيات ونذكر صفتها ونذكر ما هي البيئة المناسبة للاستخدام. أول هذه الاستراتيجيات لغة الجسد، ونقصد بها هنا تعبيرات الوجه واليد وحركات الجسم بشكل عام. تشمل هذه استخدام الحركات والمواقف الجسدية مثل الإشارة باليد، الإشارة باليد، وأيضا تعابير الوجه المصاحبة لنبرات الصوت المرتفعة أو المنخفضة، وتستخدم أيضا لنقل المشاعر والأفكار بشكل بديهي وفعال، مما يعزز تأثير الخطاب ويجذب انتباه المستمعين. متى نستخدم هذه الاستراتيجية؟ في بيئة التواصل العام للحديث المفتوح مع الجماهير، سواء كانت محاضرة أو خطبة جمعة أو لقاء مفتوح أو غير ذلك. ثانيا أيها الكرام، المظهر الشخصي الملائم للجمهور المستهدف يشمل استخدام المظهر الشخصي الملائم للمتحدث والرائحة المناسبة التي تعبر عن الثقة والاحترافية والتخصص، بما يساعد في تهيئة الجمهور لاستقبال الرسالة البصرية في التواصل. ثالثا الاستخدام الذكي للمساحة السالبة، والمقصود يمكن للمتحدث استخدام لغة الجسد الساكن من خلال افتعال لحظات من الفراغ والصمت بين الكلمات والأفكار. لماذا وما الهدف؟ بهدف تجديد التواصل أو إبراز موقف أو نقطة رئيسية لجذب انتباه الجمهور. مثال: وقفات متعددة قبل وأثناء الحديث تطول أو تقصر، تعوض بلغة العيون، وأحيانا يقف فينظر بعينيه. هذه النظرات لها أيضا من خلالها تثار، وأيضا من خلالها يستفاد. الرابع أيها الكرام، العروض التقديمية، أن يجهز ويستخدم شرائح عبر باوربوينت لكي يعرض فيها الأفكار والمعلومات بطريقة بصرية جذابة، مثل استخدام الشرائح باوربوينت والرسوم البيانية وغيرها. متى تستخدم هذه؟ تستخدم هذه في بيئة التواصل الخاصة، لما تكون في دورة تدريبية مثلا خاصة، وتكون أيضا داخل الفصل الدراسي، المعلم مع الطلاب وغير ذلك. خامسا الاستراتيجية الخامسة أو التقنية الخامسة، التصميمات والعلامات البصرية، تستخدم للتعبير عن المعلومات بواسطة الألوان ورموز البصرية والإشارات المختلفة التي يمكن أن تنقل المعنى بسرعة وفعالية. مثل ماذا؟ مثل استخدام الألوان والتنوع في أحجام وأنواع الخطوط والصور والرسومات، واستخدام الرموز والوجوه والإشارات المعبرة، مثل إشارات الإيموشن أو الإيموجي في وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها. سادسا الرسومات البيانية، وتستخدم غالبا للمقارنات، عندما تقارن من خلال التعبير بالأشكال والرسومات عن اختلاف الأحجام والكميات والمساحات والأعمار والأجناس وغيرها. سابعا تصميم الانفجرافيك، هذه التصميمات تكون تصميمات حديثة تعتمد على اختصار الكلام إلى أشكال معبرة وجميلة وواضحة وسهلة الفهم. متى تستخدم وفي أي بيئة؟ تستخدم في بيئة التواصل الخاصة كما ذكرنا سابقا. ثامنا الفيديو والأفلام والرسوم المتحركة، سواء كان موشن جرافيك والقفز البصرية وغيرها، وهذه تستخدم لتوضيح المفاهيم والعمليات بطريقة مباشرة وجذابة، مما يجعلها سهلة الفهم والاستيعاب. نعم أيها الأحبة الكرام. تاسعا الأنشطة التفاعلية، يتضمن ذلك استخدام الأنشطة التفاعلية مثل التمارين الجماعية التي تشرك فيها معك الطلاب أو الجمهور أو الحاضرين، والأنشطة التفاعلية سواء كانت على الشاشة لجذب الانتباه أو كانت على الجوال كرسائل وغير ذلك. عاشرا التركيز على العناصر البصرية البارزة والواضحة، يستحسن للمتحدث التركيز على استخدام الألوان الجذابة والخطوط المميزة والرموز الملفتة للنظر. لماذا؟ لتعزيز وتأثير وصول الرسالة. الحادي عشر اللوحات والمخططات، هذه متى تستخدم أيها الكرام؟ تستخدم لتوضيح البيانات والمعلومات الكمية بطريقة بصرية وملموسة. نعم، إذن يجب على كل واحد منا أن ينتبه لمثل هذا أيها الإخوة والأخوات. أنا هذا ننتقل إلى أهمية لغة الجسد في التواصل البصري وما المراد بها وما المطلوب منها. لغة الجسد أيها الإخوة والأخوات تمثل جانبا عظيما من جوانب الاتصال غير اللغوي، وهي الإشارات والإيماءات الجسدية المقصودة التي تؤثر إيجابيا في عملية التواصل بين الطرفين المرسل والمستقبل، والتي ترسل أو ترسل التي ترسل في موقف أو مواقف أو ظروف مختلفة. لماذا؟ للتعبير عن المعاني والأفكار والمشاعر والسلوك، وتبادلها بين الطرفين وتبادلها بين الطرفين. إذن ما هي لغة الجسد في عملية التواصل؟ لغة الجسد تلعب دورا فعالا وحيويا في عملية التواصل، وما زالت الدراسات تشدد على أهميتها مؤكدة تفوقها على التواصل اللفظي. فعلى سبيل المثال، تظهر الأبحاث الحديثة أن لغة الجسد تحقق تجاوبا يفوق ذلك الذي تحققه الكلمات بخمس مرات. وطبقا لإحصائية إحدى الجامعات في كاليفورنيا، توضح أن 7% فقط من التواصل البشري يتم عبر الكلمات المنطوقة، و 38% من التواصل يعتمد على نبرة الصوت والوقفات المستخدمة، و 55% من التواصل يعتمد على لغة الجسد وما تضمه من حركات وإيحاءات. أيضا في هذا الكتاب الذي أنصح به أيضا لغة الجسد، هذا الكتاب أيضا فيه دراسة جميلة يقول فيها البرز هيوان، وهو باحث رائد في مجال لغة الجسد في الخمسينيات من القرن الماضي، أن التأثير الكلي للرسالة يتحقق من خلال الشق اللفظي بنسبة 7% كما ذكرنا قبل قليل، والشق الصوتي بنسبة 38% كما ذكرنا أيضا قبل قليل، وأيضا متضمن النبرة في الصوت وتغير مقامه وغير ذلك، والشق الغير اللفظي الإشارات ولغة الجسد 55%. قال المهم هو كيف كنت تبدو عندما قلت هذا الكلام، وليس الكلام في حد ذاته، فالكلام قد يقرأ، ولكن كيف كنت عندما قلت وتكلمت بهذا الكلام. وتتضح أيها الأحبة الكرام أهمية لغة الجسد من خلال معرفة ما يلي. لماذا لغة الجسد مهمة والتواصل البصري مهم؟ لماذا؟ أولا لأن لغة الجسد تكون مفسرة للألفاظ من خلال الإشارات والإيماءات والحركات والصور، مما يساعد في نجاح عملية الاتصال. ثانيا تكمل لغة الجسد الألفاظ، فمثلا الابتسامة بعد طلب شيء تعبر عن تأكيد الطلب، وضرب المنظرة يؤكد العبارة المنطوقة. ثالثا تسهم لغة الجسد في تنظيم الاتصال بين المشاركين، مثل حركة الرأس والعينين أو إشارة للشخص يكمل الحديث، نعم أكمل أكمل. رابعا يعبر الجسد عن المشاعر، مثل الحب والبغض والكره والاهتمام والثقة والرغبة والاندهاش والموافقة وعدم الموافقة. خامسا تتسم لغة الجسد بالمصداقية في التعبير عن المشاعر والأفكار والكلام. ثالثا تساعد لغة الجسد صاحبها على التعبير الصادق لمشاعره وأحاسيسه، حتى ولو كانت حصيلته اللغوية قد لا تسعفه أحيانا. سابعا تكشف لغات الجسد ما يحاول الأخير إخفاءه أو التصنع في إظهاره، بحيث يصعب خداع المتمكنين من قراءتها جيدا. ثامنا تساعد لغة الجسد في اكتشاف الأشخاص المخادعين الكاذبين، وهذا لكونها لغة يصعب تزييفها أو الخداع فيها. تاسعا تتميز لغة الجسد بكونها لغة عالمية لا تحتاج لمترجم، وخلالها يمكن بناء جسر التواصل بشري فعال مهما اختلفت الثقافات وتعقدت اللغات. أيها الأحبة الكرام، من هنا ومن خلال هذه الأهمية يجدر بالمنشغلين والمشتغلين بالتدريب والتعليم والوعظ والإرشاد، الاهتمام جدا بهذه المهارات والأساليب للتواصل الفعال. لماذا؟ لكي يكون هناك تأثيرا إيجابيا وتعزيزا للعلاقات بين الأفراد والمجتمع، مما يؤدي إلى ماذا؟ إلى إيصال الرسالة على وجهها الأكمل. طيب، ما هي بعض دلالات إشارات لغة الجسد؟ نعم، لفهم لغة الجسد علينا التعرف على أنواعها وإشاراتها، وهي إشارات إما طبيعية أو مكتسبة أو يمكن أن تكون مزيج بينهما، وهي على النحو التالي أو سنذكر بعضا منها. إشارات فطرية طبيعية مثل ماذا؟ مثل البكاء والضحك والمشاعر الفرد المختلفة. ثانيا، الإشارات المكتسبة مثل رفع اليدين عند التحية، رفع اليدين عند التحية أو هكذا، أو الانحناء في بعض الثقافات، وذلك راجع لكونها في بعض المجتمعات عادة تعودوا عليها. ثالثا، مزيج بين الطبيعي الفطري والمكتسب مثل ماذا؟ كهز الكتفين عند الطفل عند رفضه شيئا ما، أو الرأس عندما يقال لك نعم تقول لا، وقف على ذلك. طيب، ما هي فائدة استخدام لغة الجسد في التواصل البصري؟ هناك فوائد كثيرة نذكر بعضا منها. من الفوائد الأكثر أهمية في استخدام لغة الجسد في التواصل البشري: واحد، التعرف إذا كان المخاطب فهم المحادثة أم لا، هذا أمر مهم جدا. إذا فهمها سيقول لك فهمت. أيضا معرفة وقت إنهاء الحديث وبدايته وتأثير ذلك على المستمع. ثالثا، التعرف على مدى موافقة المخاطب على الحديث وعدم ذلك. رابعا، معرفة قدرات المخاطب في احترام وتفهم الشخص الآخر. خامسا، معرفة رد فعل المخاطب، هل هو رافض أم قبول. سابعا، معرفة ما إذا كان الحوار يحتاج إلى المزيد من المعلومات لتحسينه أم إنما تم تقديمه من معلومات يكفي. ثامنا وأخيرا، المساعدة في تطوير المناقشات بالإيجاب، وذلك بناء على ردود الأفعال التي تم استنباطها من لغة الجسد وتحليلها. أيها الإخوة والأخوات، هذه بعض أساليب قراءة لغة الجسد. يمكن قراءة بعض الأوضاع الجسدية ويفهم من ورائها أو المغازي من وراء استخدامها بشكل عام. من هذه الأوضاع ومن هذه الأساليب، أولا لغة العيون. لغة العيون من أكبر المفاتيح التي تعطيه تعريف كامل عن الشخصية التي تتعامل معها، فهي تدل بشكل حقيقي وصحيح عما يدور بداخل الشخص. فإذا اتسعت العينين فهي تدل على السعادة والفرح، وإذا ضاقت فالعكس صحيح، أو فالعكس يكون ذلك. قالوا أما إذا فرك عينه فهذا يدل على التعجب من أمر ما. أما إذا كان الشخص يتجنب النظر إلى من يتحدث إليه، فهذا يدل على أنه فاقد للثقة في نفسه، أو هناك ما يخيفه. فإذا نظر الشخص إلى أعلى فهذا يعني أنه يتخيل الحديث أو أنه يتذكر موقف ما. أما إذا نظر إلى أسفل ثم رفع العينين للمخاطب فهذا يدل على خجل للشخص، أو أن الشخص خاجل من نفسه. ثانيا، نظرة الصوت. يمكنك معرفة ما يخفيه الإنسان، وذلك من خلال نظرة صوته. فإذا تحدث بنظرة صوت عالية مع ابتسامة فهذا يدل على أن الشخص سعيد بالحديث ويشعر بالتسلية والمرح معه. ولكن بعض علماء لغة الجسد يخالفون في هذه النقطة، ويرون أن البعض قد يتحدث بلغة أو بنبرة صوت مرتفعة محاولين إخفاء شيء ما، وهذا أيضا يحصل صحيح. أما إذا كان المتحدث يتحدث بنبرة صوت منخفضة جدا فهذا يدل على قلة ثقته بنفسه وأنه ضعيف الشخصية. ويرى علماء لغة الجسد أيضا أن نظر الشخص إلى المخاطب بطريقة مباشرة مع ارتفاع نبرة صوته يدل إما على الحقد والغيرة من الشخص الآخر أو التحدي والثقة بنفسه. بقي معنا حركة اليدين. حركة اليدين تلعب حركة اليدين دورا كبيرا في أهمية لغة الجسد، وذلك لأن أغلب البشر يستخدمون حركة اليدين في التعبير عما يدور في بالهم في أنفسهم في صدورهم في نفوسهم. فإذا وضع الشخص يده على رقبته فهذا يعني أن الحديث حصل على استحسانه، وإذا شبك الشخص اليدين أثناء الجلوس فهذا يدل إما على الاحترام والتقدير إذا تبعها استرخاء في حركة الجسد، أو تدل على الترقب والتودس إذا كانت حركة الجسد غير مسترخية وتتسم بالجدية. أما إذا وضع يده في جبينه فهذا يدل على اللامبالاة وإذا ثبت النظر في مكان ما ووضع يديه على الخدين فهذا يدل على أنه في حالة من التفكير العميق جدا أو مرحلة تقييم المعلومات. مسك اليدين وضمهما إلى بعضهما البعض أو مسك إحدى الأصابع بخفة يدل على الخجل أيضا، وهذا مهم. رابعا انحناء الرأس احتراما، وهذا قلنا قد يكون يعني عادة في بعض المجتمعات أن الشخص يسلم وينزل رأسه، وقد تكون مع الوالدين من باب الاحترام. طريقة المشي أو ثالثا طريقة المشي طريقة المشي من تعبيرات الجسد فقد تدل على أن الشخص واثق من نفسه أو العكس. فإذا كان يمشي الشخص ثابت الخطى مع رأس مرتفع وجسد مسترخ وكتفيه مستقيمين فهذا يدل على الثقة بالنفس. على عكس إذا كان يمشي بظهر مستقيم وكتفيه إلى الوراء فهذا يدل على أنه شخص قلق وغير واثق في نفسه. حركة القدمين تعد القدمين أيضا واحدة من الأدوات اللغوية المستخدمة في لغة الجسد، والتي من خلالها يمكن ترجمة العديد من الإشارات والرسائل الغير مباشرة. منها من خلال الحركات التي يقوم بها الشخص ولا سيما تحريك قدمين أثناء الجلوس يمكن فهم أن الشخص أوشك على فقدان فضله أو بدأ بالفعل بالشعور بالملل. أما إذا ثبتت حركة قدمين أثناء الجلوس فهذا يدل على الثقة واستقلال الشخصية. نعم، والخلاصة أيها الإخوة والأخوات أنه يمكن اعتبار لغة الجسد كونها واحدة من أهم اللغات التي يجب أن يتعلمها كل شخص منا، فهي لا تساعد على قراءة الآخرين فقط وفهم رسائلهم فحسب الاتصالية بوضوح، بل تساعد أيضا على تطوير التواصل البشري وتحويله إلى واحدة من أدوات بناء الحضارات البشرية بكفاءة وتحضر. نعم أيها الأحبة أيها الكرام، ننتقل الآن بإذن الله سبحانه وتعالى إلى عنصر آخر وهو لغة الجسد، منهجية نبوية أصيلة في العمل الدعوي، وقد قدمت فيها رسائل في الماجستير والدكتوراه. نعم أيها الأحبة الكرام، أما تحرير المصطلح المختار للغة الجسد في السنة النبوية فهو الإشارات والإيماءات الجسدية التي وردت في السنة النبوية، سواء كانت صادرة من النبي صلى الله عليه وسلم أو من الصحابة الكرام أو أفراد مجتمعه، وكان لها أثرا إيجابيا يستفاد منه في التواصل مع الآخرين أو التعبير عن المشاعر أو بيان دلالات تشريعية. طيب، إذن هذه بعض المواقف النبوية التربوية والتعليمية باستخدام لغة الجسد، نسوقها للاستفادة منها. أولا، تكرار الإشارة لترسيخ مفهوم التقوى في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. الشاهد أيها الأحبة أن الفعل قد يؤثر أكثر من قول المخاطبات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بإمكانه أن يقول التقوى في القلب وتنتهي المسألة، لكنه قال التقوى ها هنا وأشار إلى صدره، لأن المخاطب يتصور هذه الصورة ويتخيلها في ذهنه. ثانيا، التحذير من الخطر الوشيش بإشارة اليد. أخرج البخاري بسنده عن زينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من رجم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها، حلق بإصبعه الإبهام والتي تليها، أي جعل الإصبع السبابة في أصل الإبهام وضمها حتى لم يبق بينهما إلا خلل يسير. والمعنى فتح اليوم من سد يأجوج ومأجوج ثغرة صغيرة مثل الحلقة التي ترى عند إيصال طرف السبابة بأصل الإبهام، أي أنه لم يبق لمجيء الشر إلا اليسير من الزمن. فاكتفى الرسول صلى الله عليه وسلم بالإشارة على النطق للتوضيح والتمثيل وتقرير الصورة في الأذهان. والشاهد أيها الكرام، تناغم الحديث مع ما أشارت إليه الدراسات الحديثة في هذا المجال. أما إيماءات اليدين أكثر فعالية في تجسيد أشكال من الكلمات. ثالثا، الوصية لعلاج قسوة القلب بمسح رأس اليتيم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه، فقال امسح رأس اليتيم وأطعم المسكين. في الحديث جعل النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأس اليتيم عطفا وحلوا سبيلا رائعا ورقراقا وجميلا لمعالجة قسوة القلوب المبتعدة عن رب العالمين سبحانه وتعالى. والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى استخدام وسيلة تربوية عميقة الأثر، طبقتها إذا طبقتها الأمة واعتمدتها في منهجها على مر العصور فازت وأفلحت. رابعا أيها الإخوة والأخوات، من الأمور التي حدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم وهي الدنو. ولذلك أخرج الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي عن أبي أمامة رضي الله عنه قال إن فتى شابا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ائذني بالزنا، فأقبل القوم عليه فزجروه وقالوا مهن مه، فقال صلى الله عليه وسلم أجنه أجنه، فجنى منه قريبا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتحبه لأمك؟ قال لا والله، جعلني الله فداك يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم ولا الناس يحبونه لأمهاتهم، أتحبه لأختك؟ أتحبه لعمتك؟ أتحبه لخالتك؟ إلى أن قال لا والذي نفسي بيده يا رسول الله. قال فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدره ثم قال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. قال فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء من ذلك. نعم، وهذا الحديث يدلنا على أن المربي لا بد أن يكون ذا عاطفة جياشة، ولا بد أن يكون ذا تفاهم، ولا بد أن يكون يطبق لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم. خامسا، ترسيخ المودة أثناء مصافحة الأيدي. أخرج الترمذي بسنده عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استقبله الرجل فصافحه لا ينزع يده من يده حتى يكون الرجل الذي ينزع، ولا يصرف وجهه عن وجهه حتى يكون الرجل هو الذي يصرفه صلى الله عليه وسلم. والشاهد أن الأخذ باليد وحسن المصافحة مما ينبت الود والمحبة بين المتصافحين، وفيه تقوية لأواصر العلاقة بينهما. والأدلة في هذا أيها الأحبة الكرام كثيرة كثيرة جدا، ولكم أن ترجعوا إلى المادة المقررة معكم. ومنها استخدام الإيماء بحركة اليد كأبلغ تعبير في لقي المعنى. جاء في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقبض الله العلم ويظهر الجهل والفتن ويكثر الهرج. قيل: يا رسول الله، وما الهرج؟ فقال: هكذا بيده، فحرفها كأن هكذا حرفها كأنه يريد القتل. والشاهد أن حركة اليد هنا أغنت عن الإجابة، فهي تشير لفعل القتل، وهو أشد حالات الهرج والفتنة. فجاءت الحركة إجابة عن هذا السؤال. وجاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حجته فقال السائل: ذبحت قبل أن أرمي. فأومأ بيده صلى الله عليه وسلم قال: ولا حرج. قال السائل: حلقت قبل أن أذبح. فأومأ بيده: ولا حرج، يعني افعل ولا حرج. أيضا استخدام ترابط كلتا اليدين في توكيد المعاني العظيمة، وهذا من الأساليب النبوية. جاء في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك أصابعه صلى الله عليه وسلم. هنا الشاهد استخدم ترابط كلتا اليدين لتوكيد المعنى المقصود، وهو التأكيد على لحمة الجماعة المؤمنة، وهو متوافق مع قول الله تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. أيها الأحبة الكرام، والأدلة من السنة النبوية كثيرة وكثيرة جدا، وقد ذكر هنا معكم 14 مثالا أو نموذجا. في الأخير أو المبحث الرابع والأخير، ما هي الخطوات العملية للتواصل البصري ولغة الجسم؟ لا يخفى على شريف علمكم أيها الكرام أن التواصل البصري مع الناس أمر في غاية الأهمية وضروري جدا للتواصل الفعال. فإن كنت ترغب في تحسين قدراتك على التواصل البصري مع غيرك، حاول أولا التمرن عليه مع نفسك وفي المحادثات المختلفة مع غيرك. لماذا؟ كي تترك انطباعا إيجابيا. ففعل ذلك يجعلك مستمعا جيدا ومتحدثا فعالا، كما يجعلك أكثر إقناعا وإمتاعا وحضورا وتأثيرا وإلهاما. وإليك هذه الخطوات لكي نتدرب عليها. أولا التدرب على المحادثات. إذا كان عند الحديث الرسمي، حاول الاسترخاء جيدا ولا تفكر كثيرا مما يجعلك تشعر بالتوتر، وقد يتم ترجمة هذا التوتر كدليل على الكذب وستفقد مصداقيتك، فكن هادئا. ثانيا التواصل البصري مع شخص ذي نفوذ، كيف أتعامل معه؟ هذا أمر صعب عند التحدث، عليك أن ترتاح جيدا وتتماسك جيدا كي تظهر لهم ثقتك بنفسك وتفوز على انتباههم. لذا عليك أن ترتاح جيدا ولا تفكر كثيرا. ثالثا إن كنت على وشك حضور اجتماع أو مقابلة أو مناقشة هامة، فقم بتمارين التنفس حتى ترتاح ويبتعد عنك التوتر بإذن الله عز وجل، وتخف ضربات القلب لديك. رابعا حاول أن تقوم بالتركيز على العينين بالتبادل بدلا من التركيز على إحدى العينين، يعني ركز على العينين ولا تركز على عين واحدة، وإذا كنت تخشى ذلك ركز على الجبهة وهي ما فوق العينين. خامسا لا تحدق طويلا في محدثك، ولكن اكثر هذا التحديث من وقت لآخر، وأومئ براسك واستخدم لغة الجسد والحركة معه. خامسا قم بالإيماء برأسك من وقت لآخر أثناء استماعك للحديث، فإذا هو يتحدث نعم أحسنت، شكر الله لك، بارك الله فيك، نعم، ماذا تقصد، ماذا قصدت، يعني استخدم أسلوب تحريك الرأس. من الأفضل أن تنظر أمامك مباشرة عندما تتحدث، لأن النظر لأعلى قد يوحي بأنك تكذب، كما أن النظر لأسفل يبين أنك مرتبك وأنك خائف. هذا أولا. ثانيا تدرب تدرب على ترك انطباعات إيجابية لدى محدثك. كيف؟ تدرب على مهارات الاستماع الفعال من خلال التركيز كليا على ما يقال أثناء المحادثة، فيمكنك حينها تقليل القلق بشأن التواصل البصري. يعني استمع جيدا لماذا يقال لك وماذا يتحدث به إليك. تعد لغة الجسد والإيماء بالرأس وتكرار بعض الكلمات الهامة والاستماع الفعال لمحدثك بنفس أهمية التواصل البصري معه إن لم تكن أهم من ذلك. لكي تكون مستمعا جيدا اجلس باعتدال في مواجهة محدثك، استخدم الإيماء بالرأس، استمع باهتمام مع تكرار بعض الكلمات أو العبارات التي تسمعها من محدثك، افهم أكثر مما يقال، رد بدقة على الكلام. أيضا الزم الهدوء ولا تفكر أكثر من اللازم فيما تسمع، وتصرف على طبيعته. أيضا تجنب التحديق أكثر من اللازم في من أمامك، فهذا قد يضايقه لما تقعد مركز عليه، يعني حاول أن تصرف عنه بعض الأحيان. ذكر نفسك بأنك بحاجة للهدوء والاستمتاع بنقاش مفيد ولا داعي للقلق. ابتسم بعينيك، ابتسم بعينيك يجعل حاجبيك مرتاحين دلالة على السكينة. حاول إبقاء عينيك مفتوحتين وحاجبيك غير معقودين كي لا تصل لسانك إلى محدثك أنك تعترض على حديثه. أيضا حينما تخوض نقاشا حادا مع أحد، تواصل بصريا عندما تريد إثبات شيئا ما. وهنا في أمور كثيرة جدا لك ولك أن ترجع إليها. ولكن أيها الأحبة الكرام، ينبغي على كل واحد منا قبل هذا كله أن يخلص النية لله رب العالمين، وأن يحاول أن يقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومواقف النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان يتصرف النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان يستخدم النبي صلى الله عليه وسلم الإيماءات أثناء الخطب، أثناء الكلام، أثناء لما يهدد، لما يبشر، لما ينذر، لما يخطب، لما يحدث. كل هذه تزيدك وتزيد حديثك قوة وحيوية ونشاطا وإثراء وانتباها للآخرين. ختاما أيها الأحبة الكرام، أثني وأثلث وأكرر بأن هذه المادة مادة طيبة ومباركة، أنصح بسماعها وقراءتها أكثر من مرة، وكذلك أنصح بكتاب بعنوان الخطابة فإنه كتاب مفيد جدا في هذا الموضوع، وأنصح بكتاب آخر اسمه لغة الجسد أيضا، وأنصح أيضا بكتاب بكتب أخرى، منها مثلا على سبيل المثال كتاب كيفية تطوير مهارات التواصل البصري في مكان العمل، وأيضا كتاب أو بحث بعنوان لغة الجسد في السنة النبوية فجل جامعة الملك عبد العزيز للباحثة هديين بنت خالد الثقاف، وأيضا كتاب استخدام لغة الجسد في الإقناع، وأيضا التعرف على لغة الجسد وأهميتها جامعة البصرة، وغيرها من المراجع المهمة جدا. ختاما أيها الأحبة الكرام، أو نصيحة أخيرة، درب نفسك على مهارات الاستماع الفعال من خلال التركيز كليا على ما يقال أثناء المحادثة. ثانيا، استخدم لغة الجسد والإيماء بالرأس وتكرار بعض الكلمات الهامة. رابعا، تجنب التحديث أكثر من اللازم في من يخاطبك. أظهر لمحدثك اهتمامك وانتباهك وانجذابك بكلامك. حاول إبقاء عينيك مفتوحة لكي تكون حاجبيك أيضا مفتوحين، ولكي لا تظهر كأنك غضبان جدا. أسأل الله الذي هو على كل شيء قدير أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل، وأن يجمعنا وإياكم مرارا وتكرارا على مائدة العلم والإيمان، وأن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، إنه نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله على البشير النذير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين.